قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويثبت خيار المجلس في كل بيع للخبر. ويثبت خيار المجلس في كل بيع. قد يسأل سائل الآن كثير منه ليس البيع، البيع بيع واحد، يمكن هذا الذي يتطرق إلى أذهان كثير منا. نعم، نحن إذا أخذناه بالعنوان العام الشامل البيع واحد، ولكن إذا نظرنا إلى الفوارق نجد أنه يتعدد، فالإجارة بيع. ولكن لماذا خصت بباب وقيل باب الإجارة؟ لأنها بيع المنافع، والبيع إنما هو بيع الأعيان. يعني أنت تأتي إلى سيارة، إذا اشتريتها تكون قد ملكت عينها، ولو استأجرت تلك السيارة أو ذلك الدكان أو ذلك البيت يكون ذلك ملكا للمنافع وقت العقد، لك أن تتصرف فيه، وليس لصاحبه أن يتدخل إلا لو أنك تجاوزت المعتاد بأن حملت البيت والسيارة أو استخدمت في ذلك أمورا لا تجوز، هذه أمور عارضة. إذن الإجارة بيع، الصرف بيع. ما هو الصرف؟ الصرف أن تعطي آخر تقول هذه دولارات اصرفها لريالات أو العكس، أو هذه جنيهات اصرفها لمادة فضة، هذا بيع، لأنك تبيع ذهبا بفضة أو فضة بذهب، هذا بيع. ولكن لماذا سموه العلماء صرفا؟ لتعلقه بالنقد، فلما اختص بالنقد سماه العلماء صرفا. كذلك السلم أيضا بيع، أنت تذهب إلى إنسان فتقول هذا مثلا 1000 ريال، أريد منك الثمرة الفلانية وتعطيه أوصافها بعد عام أو بعد عامين، تريد القمح وصفه كذا نوع كذا، تعطي الأوصاف من الذي يكون في كذا وكذا، هذا أيضا بيع، لكنه بيع قدمت فيه الثمن وتأخر المثمن. أليس البيع هو مبادلة مال بمال؟ فأنت في الإجارة تأخذ شيئا وتعطي مالا، أيضا كذلك في السلم تعطي مالا وتأخذ مقابله، في الصرف تعطي ريالات وتأخذ ماذا؟ دراهم، وهكذا تعطي دولارات وتأخذ ريالات وهكذا. إذن هذا أيضا البيع مجاله أيها الإخوة واسع، لكن لما اختص كل نوع منه. الآن الفقه، عندما نقول الفقه عندما نضع هذا العنوان ألا يشمل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، ويشمل البيوع بجميع أنواعها، ويشمل أيضا العلاقات الدولية، ويشمل أيضا الحدود، ويشمل الجنايات، ويشمل أيضا القضاء، ويشمل أيضا المساقاة والمزارة وغير ذلك والوقف وغير ذلك. نعم، ولكن العلماء قسموا إما إلى قسمين: عبادات التي تنتهي بالحج، ومعاملات التي تبدأ بالبيع، والنكاح يعتبر من المعاملات لأنه عقد من العقود. وإما يتوسعون فيقولون عبادة أو بيع أو كذلك علاقات دولية، أو أيضا يقولون حدود وجنايات، وتجد أنهم يفسرونه بعدة تفسيرات. وهذه مصطلحات أيها الأخوة، لكن كلها هي تحت مسمى الفقه. إذن البيع أيضا يشمل جميع أنواع البيع، ولكن عند التفصيل تقول هذا بيع، وتقول هذا سلم، وتقول هذه إجارة، وتقول هذا أيضا ماذا صرف، وتقول هذا ربا، مع اختلاف بين العلماء يسمى الربا بيعا أو لا يسمى بيعا. قال: ويثبت خيار المجلس في كل بيع للخبر. إذن انتبهوا في كل بيع الأشياء التي ذكرتها لكم. قال: ولأنه شرع للنظر في الحظ، وهذا يوجد في كل بيع. ولأنه شرع للنظر في الحظ، يعني أن تنظر ما هو الأحظ لك. ولذلك قالوا الخيار ما معناه؟ هو أخذ خير الأمرين، أن تأخذ خير ما فيه خير النظرين، هذا هو الخيار. إذن هل هذا الذي فيه خير لك مقتصر على البيع؟ يعني أن تذهب تشتري ثلاجة أو سيارة أو دار، أو كذلك استئجار الدار، إذن يوجد في الإجارة. أيضا كذلك السلف ربما تتسرع فيه، أيضا كذلك أيضا الصرف وغير ذلك أيضا من البيوع. إذن هذه تحتاج إلى تفكير. لكن النكاح لا يحتاج إلى خيار، ليس فيه خيار ولا يجوز الخيار فيه. لماذا؟ لأن النكاح أيها الإخوة أمامك مجال واسع. أصلا الرجل يتقدم لخطبة الفتاة فتجد أنه يتحرى عن أهلها ويسأل، ثم أهلها كذلك يسألون عن ذلك، حتى يتحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وأيضا كذلك هناك شرع الإسلام الرؤية كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه أحرى أن يؤدم بينهم. إذا انقطع المجال فلا اختيار، لأنه لا يتلاعب ببنات الناس يدخل بها ويلزم العقد ثم يقال له اختر تختار أو لا. لا، حتى تجدون أن من العلماء من لا يرى الرؤية لأنهم يخشون عواقب الأمور، لأن الناس ليس كل الناس عندهم من العقل ومن الحصافة ومن بعد النظر أنه لو وقف على عيب في فتاة أو حتى ليس فيها عيب ولكنها لم تعجبه ربما يذهب ويتحدث في المجالس فيسيء إليها فيترتب على ذلك ضرر. إذن هذه أمور يعني تجد كل عقد من العقود له نظرة مستقلة. قال رحمه الله: وعنه لا يثبت في الصرف والسلم. وعنه يعني وعن الإمام أحمد لا يثبت في الصرف والسلم، والصحيح أنه يثبت في الكل، لأن الإنسان يختار العلة لا تختلف، هو يريد ما فيه الخير له وما هو الأصلح له. نعم. قال: وعنه رحمه الله لا يثبت في الصرف والسلم. وما يثبت في الصلح أيضا؟ الآن الصلح إذا أطلق ينصرف موضوع طلاب العلم إلى الصلح، يعني حل مشكلة بين اثنين، هذا هو الذي ينصرف، يعني خصومة تقع بين اثنين أو بين قبيلة ينصرف الصلح. لكن هناك ما يعرف بالصلح على ما، يعني إنسان يأتي إلى إنسان فيقول: لي عندك مبلغ، فيقول: لك مثلا 1000 ريال، فيصطلحان على ماذا؟ على شيء من ذلك، هذا نوع من الصلح. أو يقول: عندي لك ماذا 100 كيلو من التمر الفلاني، فيصطلحان على أن يعطيه بدلا منها مبلغا من المال. وتعلمون الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حلالا أو حرم حراما. والصلح أيضا مختلف فيه، أيجري فيه الخيار أو لا. قال: وما يشترط فيه القبض في المجلس، لأنه لا يثبت فيه خيار فيها الشرط. البعض يقول: كيف أنا أستطيع؟ هذا كثيرا سمعناه من طلاب، كيف أستطيع أن أجمع مسائل الفقه؟ تجد هنا وهنا ومسائل تتكرر مع التكرار. وقلت لكم: أنت إذا بدأت الفقه من أوله وقبل كل شيء اتقيت الله تعالى وأخلصت وصبرت وتحملت وقصدت بذلك وجه الله تعالى، حينئذ ثق بأن الله تعالى سيوفقك وسيقدر لك العلم النافع الذي يعود عليك بالخير.